قف عند قبر التهام والثم الجدسا وانشق عبير الهدى ممن به مكثا. قف عند قبر التهام والثم الجدث وانشق عبير الهدى وانشق عبير الهدى ممن به مكثا. واجسوا احتراما بداعي الوجد مذكرا فجر النبوة وامدح خير من بعثا. واجس احتراما بداعي الوجد مذكرا واجس احتراما بداعي الوجد مذكرا فجر النبوة وامدح خير من بعثا. محمد سيد الأقوام قاطبة إذ مجده كابرا عن كابر ورثا. محمد سيد الأقوام قاطبة إذ مجده كابرا عن كابر ورثا. زلت لعزتهم شم الأنوف ما زال بالعرب إرشادا يهذبهم حتى جنى ثمرا من بعد ما حرث. سل جيش رستم بعد القادسية عن روم غدا يرموكهم يثثا. وعجب مع القوم إذ كهانهم خرست بل خاب ساحرهم من بعد ما نفسا. سلجي شرست ما بعد القادسية جثثا وجب مع القوم إذ كهانهم خرست بل خاب ساحرهم من بعد ما نفسا يا حبذا منبر أعواده نصبت يا حبذا منبر أعواده نصبت في القريتين برسالات الورى ثبتا يا حبذا منبر أعواده نصبت في القريتين لرسالات الورى ثبتا تزهو بصاحبه الأكوان تزهو بصاحبه الكائنات تزهو بصاحبه الأكوان ساطعة والدين والمجد والدين والمجد والتاريخ إن بحثا